حدثنا بحديث فاضل وكأني لم أراه من قابل إلا رؤيته بتلك المنازل. شيخ عادل ذكر لنا من آثار صحابة النبي وأثر قيم عن الإمام علي، وكان إمام البلغاء علي، وكم تحدث عنه النبي، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وناداه صلى الله عليه وسلم وقال: يا علي، اقرأ القرآن وعلمه للناس، فإن مت مت شهيدا. يا علي، اقرأ القرآن وعلمه للناس، فإن مت طافت الملائكة بقبرك كما يطوف الناس بالبيت الحرام. يا علي، لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان عمر بن الخطاب وافق خبر السماء في كثير من التنزيل للقرآن، ولكن الإمام علي كان الفقيه الذي ترد إليه المسائل في الفقه عن الحرام وعن الحلال، لأنه كان بليغا وكان متدبرا إذا ما قرأ القرآن. فقد ذكر الشيخ أنه أفتى امرأة تهمت بالزنا لمجرد توافق الآيتين من القرآن، وفي أخرى جاءت امرأة بجاريتها وقالت للإمام علي: إن جاريتي هذه قد زنت، فأقم عليها الحد. فقال الإمام علي: وما البينة؟ فقالت: هذا سروالها، عليه ما أنكنت من مني. فأخبره الإمام علي في الماء، فإذا بهذا السائل يغوص ولا يطفو. فقال الإمام علي: إن النطفة نطفة لخفة كثافتها، فهي نطفة لأنها تطفو فوق الماء، أما هذا فقد غاص بالماء فأنت كاذبة. فاعترفت المرأة أن جاريتها بريئة وهي كاذبة. أما في الثالثة أفاق أمر عمر على الإمام علي حينما كان حديث الإفك، وجمع النبي أصحابه: ماذا تقولون فيما يقال بالمدينة عن عائشة؟ فأسرع علي قائلا: يا رسول الله، فلنزوجك خيرا منها من أكرم نساء المدينة. وقال عثمان: يا رسول الله، ما كان لي أن أتحدث عن أمر لم أره ولم أشهده ولم أصدقه، ولكن الإمام الفاروق عمر أجاب في ذلك بسؤال إلى النبي. المدينة عمالة كلام، وما أكثر الكلام زينا كده مرض، طلعت دين وجات دين، ودي زوجة سيدنا النبي وأم المؤمنين، وربنا أنزل فيها قرآن قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولكن الكلام ما وقفش خالص، سيدنا النبي بيسأل يعني ليه؟ يقوم سيدنا عمر يسأل حضرة النبي: انتوا تعرفوا سيدنا عمر سيدنا النبي اتجوز السيدة عائشة ازاي؟ رآها في الرؤيا تتكرر عليه وهي بنت 6 سنوات، فسأل ذلك لأبو بكر أبيها فقال ستكون زوجك يا رسول الله، وهي بنت 9 سنوات. اخوها محمد بن ابي بكر هو اللي خدها وزاها لسيدنا النبي في المدينة. فاذا بعمر يسأل سيدنا النبي يا رسول الله اسألك من الذي امرك بالزواج منها؟ قال ربي. قال ومن عقد العقد؟ قال جبريل. قال ومن شهد العقد؟ قال الملائكة. قال وأين عقد العقد؟ قال بالسماء السابعة. الله الله الله الله. عبد زوجة اللي أمر بيها ربنا، والملائكة اللي شهدت، وجبريل اللي كتبت، والكتاب مكتوب في السماء، يبقى ده أنا واحدة مش كويسة. فسأل عمر رسول الله ذلك ثم قال له يا رسول الله أتظن أن ربك قد دلس عليك وزوجك من امرأة باغية؟ ما هو لو ربنا ضحك عليك في دي فكله كذب. وهنا علم النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة السيدة عائشة، ثم انتقل إلى بيت أبو القحافة، أبو بكر الصديق ابن أبو قحافة، وهناك نزل عليه الوحي بالآية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. إخوة الإيمان، ما أحوجنا أن نتدبر آيات القرآن، ما أحوجنا أن نكون بتدبرنا للقرآن في بعد عن الشيطان وفي بعد عن مهاترات هذا الزمان. لذلك قال لنا ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لآياته متدبرين وبالقرآن عاملين، نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، وأن يجعلنا من العاشقين لعلم رب العالمين، وأن يجعلنا من المحبين إلى القرآن الكريم. فهيا بنا أخي المستمع الكريم إلى ساعة القرآن العظيم وإلى معجزة النبي الكريم، ومع القول السليم الذي أنزله ربنا بلسان عربي قويم على قلب خير نبي كريم، ليكون لخير أمة كريمة، ولا يتلوه ولا يحفظه إلا كريم. فهذا قول ربنا الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن أي النافع بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: حسنوا أصواتكم بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هيا بنا إلى آيات ربنا. ولتعلموا أن الملائكة تحفنا، والذي بشر بذلك هو نبينا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، إذاعة القرآن الكريم وإذاعات مصر والعالم الإسلامي، ونبت البيت الكريم الطاروطي يتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني قلت ترابا باسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها عليك يا أبو علي اللي قلت ده علم كبير ده علم والله نعم الرب علم بس عليك ايوه تريح ودني حاجه مش هبل ها الاذاعه مش هبل يا الرب الله تعالى نعم يا عم انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني قلت ترابا باسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها لما يوم إذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لنا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجزاء من جنس العمل. الحاكم عادل والميزان عادل. لا إله إلا الله والله أكبر به الكوثر. صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الصلاه والسلام. جينا من حوض الكوثر يا رب. الله يبعد الكوثر. اللهم صل وسلم وبارك على لا اله الا قل أعوذ الله العظيم الفاتح.